بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما يأتي على وجهين وهو إذا. النوع الثاني من الأنواع الثمانية التي اشتمل عليها هذا الباب الثالث ما يأتي على وجهين، أي الكلمات التي تأتي على وجهين، أي على معنيين وإعرابين، وهو إذا، أي وهي كلمة واحدة، هي كلمة إذا. ما يأتي على وجهين وهو إذا، إذن كلمة إذا هي التي تأتي على معنيين ولها إعرابان، أشار إليهما بقوله رحمه الله تعالى: مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر، واختص ذا بالجملة الفعلية، وذو المفاجأة بالإسمية، والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. مستقبل ظرف إذا، أي أن إذا تكون ظرفا للمستقبل. مستقبل ظرف إذا، إذا ظرف مستقبل. شرط يجر، أي يجر شرطه، يعني أنها من أدوات الشرط وتجر شرطها، أي أن فعل الشرط، أي جملة الشرط، تكون في محل جر بالإضافة. فيقال في الجملة التي بعد إذا: إنها في محل جر بإضافة إذا إليها. مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، أي يجر شرطا، أي أن الشرط يكون في محل جر بإضافة إذا. وهذا قد سبق في باب الجمل التي لها محل من الإعراب، في قوله: أو تضيف لها الوقت جرورة، وكلما من بعد إذ حيث إذا، لما الزمان بين ما بين كذا، كقوله تعالى: إذا جاء نصر الله. فجملة جاء نصر الله في محل جر بإضافة إذا إليها، وإذا هنا ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان. مستقبل ظرف إذا شرطا يأتي. جوابه ينصبه، جوابه ينصبه، أي أن جواب الشرط الذي هو إذا، جوابه الذي يأتي بعده ينصبه، أي هو الذي ينصبه، بمعنى أن هذا الظرف وهو إذا يتعلق بجوابه، فيكون منصوبا بجوابه. ولذلك يقول بعض طلبة المدارس العتيقة في إعراب إذا: ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. خافض لشرطه، هذا معنى قول المؤلف شرطا يجر، فهو خافض لشرطه، أي يجر شرطه. منصوب بجوابه، هذا معنى قول المصنف جوابه ينصبه. فلا يضر، أي لا يضر كونه منصوبا بجوابه، مع كون جوابه مفصولا عنه بفعل الشرط. واختص ذا بالجملة الاسمية، عفوا الفعلية، واختص ذا بالجملة الفعلية، أي اختص ذا الذي يكون ظرفا لما يأتي من الزمان بالدخول على الجملة الفعلية، نحو: إذا جاء نصر الله. فإذا هنا دخل على جملة فعلية وهي جاء نصر الله، فهو ظرف لما يأتي من الزمن. هذا معنى قوله مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر، واختص ذا بالجملة الفعلية، واختص ذا بالجملة الفعلية. أمثلته كثيرة جدا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا هنا ظرف لما يأتي من الزمان، وجملة جاء أجلهم في محل جر بإضافة إذا إليها، وجملة لا يستأخرون جواب الشرط. فإذا هنا ظرف متعلق بيستأخرون لأنه يتعلق بجواب الشرط. ثم قال وذو المفاجأة بالإسمية، يعني أن إذا كانت للمفاجأة تختص بالجملة الإسمية. إذن فإذا تكون أحيانا ظرفا لما يأتي من الزمان، وأحيانا تكون للمفاجأة. أما التي للزمان، أما التي للزمان المستقبل، فإنها تختص بالدخول على الجملة الفعلية. إذا جاء زيد أكرمته، إذا نجح زيد أكرمته، وما أشبه ذلك. وقد تدخل سواء دخلت على الفعل الماضي كهذه الأمثلة، أو دخلت على الفعل المضارع نحو وإذا ترد إلى قليل تقنع، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فقوله إذا ترد إلى قليل تقنع، إذا هنا ظرف لما يأتي من الزمان لأنها دخلت على الجملة الفعلية وهي ترد إلى قليل. وأما التي للمفاجأة، إذا التي تكون للفجأة، فإنها تدخل على الجملة الإسمية كقولهم خرجت فإذا الأسد بالباب، خرجت فإذا الأسد. إذا هنا ليست ظرفا لما يأتي من الزمان بل هي للمفاجأة، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم يجعلها حرفا، حرف مفاجأة وهذا هو المشهور، وبعضهم يجعلها ظرف زمان، وبعضهم يجعلها ظرف مكان. ولهذا قال الناظم والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا، أي الخلاف موجود في إذا التي للمفاجأة. فبعضهم يجعلها حرفا، هل يعد حرفا، وبعضهم يجعلها ظرفا للمكان، وبعضهم يجعلها ظرفا للزمان. والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. الخلاصة إذن هي أن إذا على نوعين، نوع يكون اسما باتفاق وهي التي تدخل على الجملة الفعلية، ونوع يكون للمفاجأة واختلفوا هل هي حرف أو اسم، فقال بعضهم هي حرف للمفاجأة، وقال بعضهم هي اسم للمكان، وقال بعضهم هي اسم للزمان. وعلى كل حال حتى الذين قالوا هي اسم للمكان أو اسم للزمان فهي تفيد المفاجآت، وهي تختص بالجملة الإسمية، خرجت فإذا الأسد بالباب. ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فقوله إذا هم يقنطون، إذا هنا دخلت على الإسم ولم تدخل على الفعل. هم اسم مضمر وهو مبتدأ، وجملة يقنطون في محل رفع على أنها خبر مبتدأ، والجملة الإسمية وهي هم يقنطون لا محل لها، لا وين تصبهم في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم، في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم، واقترنت بإذا الفجائية. وقد سبق قوله جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. لعل هذا فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإن كنت أرى أن الجهاز يخبرني بضعف الشبكة، لعلكم استمعتم إلى الكلام أو ربما يكون هناك تقطع في الصوت، لا أدري والله أعلم. على كل حال أعيد الخلاصة، وهي أن إذا على قسمين، قسم يكون للزمان المستقبلي وقسم يكون للمفاجآت. فأما التي تكون للزمن المستقبلي فهي التي تدخل على الجملة الفعلية، سواء كان فعلها ماض نحو إذا جاء نصر الله وما أشبهه، أو مضارع نحو وإذا ترد إلى قليل تقنع. وأما التي للمفاجأة فتختص بالجملة الإسمية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وقولهم خرجت فإذا زيد بالباب مثلا، أو فإذا الأسد بالباب أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر، واختص ذا بالجملة الفعلية وذو المفاجأة بالإسمية، والخلف فيه هل يعاد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. فإذا التي تكون للمستقبل لا خلاف في أنها من الأسماء، لا خلاف في أنها من الأسماء وأنها اسم دال على الزمان. وأما التي للمفاجأة ففيها ثلاثة أقوال أشار إليها بقوله: والخلف فيه هل يعاد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. فقال بعضهم هي حرف للمفاجأة وليست اسما، وقال بعضهم هي اسم، والذين قالوا إنها اسم اختلفوا على قولين: بعضهم يجعلها اسم زمان وبعضهم يجعلها اسم مكان، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.